تابوت بعد تابوت ترحيل لا إذا لفظنا على الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب في باب ما جاء في كثرة الحلف وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه الأمة هي خير الأمم بلا شك، لقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخيرية مقرونة بقوله جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة خير الأمم إن قامت بالوصف الذي علقت عليه خيرية. هذه الأمة التي هي خير الأمم، خيرها قرنه عليه الصلاة والسلام، والمراد بهم صحابته رضوان الله عليه. ثم الذين يلونهم. القرن الجيل من الناس على قول كثير من أهل العلم، ومنهم من يحده بالسنين فيقول 100 سنة أو 120 أو قال بعضهم 70 وقال بعضهم 90. أقوال كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، هذا القرن الذي حد بهذا الحد، قرن الصحابة انقرض بموت آخرهم أبي واسلة عامر بن الطفيل الذي مات 110، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 110 من الهجرة لا يأتي على الناس 100 عام وعلى وجه الأرض نفس منفوسة، أو ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام، يعني من ليلته التي قاله فيها فمات أبو الطفيل 110. انقرض عصر الصحابة بوفاة آخرهم، وإن كان بعضهم يقول لا يسمى عصر الصحابة إلا إذا كانوا كثرة غالبة، وإذا كان الأكثر من التابعين قالوا هذا عصر التابعين وكذلك ما بعده. ولذا يقول بعضهم أن القرن 40 عاما. وابن حجر يرى أن القرن سبعون عاما بدليل أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 10

وبعضهم نعم ما فيها يستحلفون قياس قياس على الشهادة مثل الشهادة مفادها إثبات الحق سواء صاحبها اليمين أو لا أو لم يصاحب لكن هذا أشد إذا أدى شهادة قبل أن يطلبها وأكد ذلك باليمين أشد. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة بناء على الشك من عمران، لا أدري أذكر بعد قرنه ثلاثة اثنين أو ثلاثة، والراجح ما ثلاثة، ثلاثة مع قرنه، وذكر ما يحدث بعدهم من الخصال التي جاءت في الحديث. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستحلفون، مثل ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. والشهادة لا شك أن فيها تضييع للحقوق إذا كانت بغير حق، وبعضهم يصرح إلى رد الشهادة إذا أديت قبل طلبها. نعم إيه؟ يكفر حتى يغلب على ظنه أنه أدى، حتى يغلب على ظنه ما نتأكد، تأكد صعب. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وهذا من باب التربية والتأديب، يقوم به الأب ويقوم به ولي الأمر ومن ولاه من نوابه لتأديب الصغار وتنشئتهم على الصدق والأخلاق الفاضلة. والله أعلم. المعلم له أن يؤد شو؟ هذا ذلك الشركة فيه شيء؟ العلاقة. ها؟ العلاقة الآن ما هو من تعظيم الله جل وعلا حفظ الأيمان وكثرة الأيمان من تضييعها وعدم حفظها، والأيمان من أجل تعظيم الله جل وعلا، ذكرت هذا في أول. ها؟ لا بعد العشاء لا كفارة لها أعظم من أن تكفر. هنا أعظم من أن تكفر بذل قتل العمد، صلى الله العافية. نعم شو إذا كان في مصلحة ولا مضرة فيه ولا مفسدة شو خلص التواريخ اللي عنده تاريخ البداية لا خذ كل الموضوع والبقية عندي رتبت ثلاث دورات ثم بدأنا في بداية آخر 27 شهر إلى الجزء إلى سبع ثلاثين وقبلها ثلاث دورات أكثر لا دورة في دورة لا قبل دروس المنتظرة دورة في 29 هذه أول واحدة قديمة دورة في 29 هذه القديمة ثم شرح فيها 8 أبواب ثم دورة في كل مقيد على النسخة دي لا دورات سابقة ما قيدت فقط دورة واحدة ماشي ما قيدت 8 أبواب الأولى فقط شو 8 أبواب الأولى فقط في هذا الكتاب ترى أنا أقول في هذا الكتاب من هنا بدأنا في هذه النسخة 8/11/35 هذا ما هو من البداية من حتى باب حتى إذا فزع عن قلوبهم من هل نصف القرآن اي بس ما قبل تجي ذي اي هذا 35 هذه ما ملكناها يا ابو محمد الا سنه 35 اي بس هذا انا مسجل عندي 21 10 من باب من الباب التاسع الى 15 فما جاء ذبح غير الله يعني من هنا بدأنا في هذه النسخة أنا مسؤوليكم لحظة والدورة اللي بعدها عن شبعة يعني ثلاث دورات لحظة إن كان 21 أنت تذكر هذا الدورة هذا يوم تبت معنا يوم الناس خارج المسجد ها؟ مسجد أبو الخيل صلوا برا ثم اللي بعد يحسب لنا شيء يحرص عليه ثم اللي بعد عندما انتقلت أول ما لديت هنا نعم هذه الدورة الثانية هذه الثانية لا اكتب هذا الشيء طيب وقبله دورة واحدة قبله واحدة نعم كان إمام الأول إبراهيم البويس ها؟ شمعنا نصف بني زريق وش تبين؟ بدأنا في أول دورة في هذا الكتاب المبارك يعني صار 10 سنين مع الانقطاع الطويل بين الدورتين والدروس هذه اليومية الدروس الأسبوعية بدأت في 16 يعني ثلاث دورات السواليف كلها هذي شيء ها؟ طبعاً لا في معاصرين ولا فيها فتح الحميد أربعة معاصرين هذا المجلد أو مجلد العبرة بالنفع النية الصالحة خالص الله يخلص ترى شارحين فتح المجيد قبله قرة عيون الموحدين كاملة اي والله كان قرة العلم الحديث مرتين او ثلاث. الله ها قريب قرة العلم الحديث الثاني قريب اللي قرأ ابراهيم ابراهيم ولد قرأ المصلح الرشيد هو اللي يقرأ. ما قرأت حضرت القراية الأولى يا الحفظ صلى الله عليه وسلم مع الطلاب هذا شوف القرة الموحدة موجود كلام الشيخ من موجود نعم شت الدروس هذه ما مرتين